الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد رحمة الله المهداة للعالمين، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بشرعته وسار على مدرجته المحمدية إلى يوم الدين. أما بعد، فبمناسبة عزمنا على القيام بشرح أحاديث الصحيح الجامع لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري رضي الله تبارك وتعالى عنه، رأيت أن أقدم بين يدي شرحي لأحاديث الصحيح الجامع مقدمة تتعلق بمكانة السنة في القرآن ومكانتها من القرآن. فأقول لا شك أن السنة تأتي في المرتبة الثانية بعد القرآن الكريم، ولا يعني ذلك بالضرورة تخلف دورها في الاحتجاج أو في العمل عن دور القرآن، بل قد تتعانق دلالة السنة مع دلالة القرآن، وقد تسبق السنة القرآن حكما فيما استقلت به، فقد تستقل السنة أو فقد استقلت السنة بالفعل، استقلت بكثير من التشريعات التي تتعلق بالتحليل والتحريم. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أبو داود في سننه: أيحسب أحدكم متكئا على أريكته أن الله تعالى لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن؟ ألا وإني والله قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء إنها كمثل القرآن أو أكثر. ولذلك نرى بعض الأشياء التي يكون الحكم فيها دون الوجوب، نراها تتقدم على بعض الأشياء الأخرى التي يكون فيها الحكم للوجوب. فهذا الوضوء مثلا يتقدم فيه غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق، وهذه كلها سنن، هذه كلها سنن. وأول الفرائض في الوضوء غسل الوجه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فتقدم السنة في هذه الأفعال لا يعني التقدم الحكمي بالنسبة لمكانة السنة، وإنما يعني أن بين السنة والقرآن من حيث دلالاتهما نوع من التلازم ونوع من الالتحام، فالسنة مع القرآن والقرآن مع السنة. مكانة السنة من القرآن: إما أن تكون السنة مخصصة لعمومات القرآن، وإما أن تكون مقيدة لما أطلق في القرآن، وإما أن تكون مفسرة لما أجمل في القرآن، وإما أن تكون مفصحة عن مرادات الله في القرآن. أما كون السنة تنسخ القرآن فهذه مسألة فيها خلاف، لكن أقرب الأشياء من ذلك أن السنة تأتي مخصصة ومقيدة. والتخصيص في حكم النسخ، التخصيص في حكم النسخ أيضا، لأنه استثناء في أفراد الحكم، استثناء في أفراد الحكم. أما بالنسبة لمكانة السنة من القرآن، في القرآن فنجدها في الآيات التي يعزز فيها الحق تبارك وتعالى شأن السنة أو مكانة السنة، كقوله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، أو كقوله سبحانه وتعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، أو في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه أنتم تسمعون والله أعلم. بل إننا نلاحظ أن الحق تبارك وتعالى قد جعل الأمر واحدا، أي فينا نتعلم بطاعته وطاعة رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وذلك بأن أفرد الضمير العائد على الله ورسوله، كما في هذه الآية التي تلوتها عليكم الآن في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولم يقل سبحانه: ولا تولوا عنهما بتثنية الضمير، وإنما قال: ولا تولوا عنه بالإفراد. ولا شك أن الضمير يعود لأقرب مذكور وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وبعدها ببطء آيات يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ولم يقل استجيبوا لله وللرسول إذا دعواكم بتثنية الضمير، إنما قال إذا دعاكم بإفراد، وذلك لأن التعامل معه عليه الصلاة والسلام مباشر، أما التعامل مع الله سبحانه وتعالى فهو من خلال الأخذ عنه والتلقي منه والاقتداء به عليه الصلاة والسلام. كذلك نجد قوله تعالى في سورة التوبة: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. ولم يقل أيضا من فضلهما، بل أفرد الضمير، وذلك لأن الفضل واحد، فهو صلى الله عليه وسلم قاسم لعطاء الله سبحانه وتعالى. ويؤكد ذلك حديث معاوية في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. وكذلك يقول في نفس السورة: يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه. ولم يقل أحق أن يرضوهما بالتثنية. كذلك قول أيضا في سورة نوح: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ولم يفتن الضمير في الفعل، وإنما أفراد ليحكم بالإفراد. وهذا دليل على أن الأمر واحد لا انفكاك فيه. من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقد جاءت هنا لإفادة التحقيق، لأن هذا الحرف وحرف قد إذا جاء بعده فعل مضارع فله حالتان: إما أن يلد للتغليل والتكثير، وإما أن يلد للتقليل. كما نقول قد ينجح الكسلان فهذا للتقليل، أو كما في قوله تعالى على لسان موسى: لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. أما التكفير فهو في قوله: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. قد يعلم، هنا التكفير. أما إذا أتى على فعل ماضي فهي التحقيق مطلقا، كما تقول: قد نجح فلان، قد حضر فلان. وهنا أيضا ما يرجع الرسول: فقد أطاع الله. إذا طاعتنا لله سبحانه محققة في طاعتنا لرسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. هذا وقد منيت الأمة الإسلامية في كثير من أدوارها بأناس يحاولون التضريب من حجية السنة، أو يحاولون رد الاحتجاج بها. فإذا ما سمع أحدهم شخصا أو رجلا يحتج في مسألة أو في قضية أو في نازلة بحديث، يقول له مثلا: هذه ما في القرآن، أو يكفينا ما في القرآن، أو هل عندك دليل من القرآن؟ وهذه كما نعلم نحلة غير إسلامية، ولا نجد مسلما أو مؤمنا يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم يرد الاحتجاج بسنته عليه الصلاة والسلام أو العمل به. ولذلك أخرج الحاكم النيسابوري في مستدركه على الصحيحين أن عمران حصين كان يحدث أصحابه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أحد جلسائه: يا أبا مجيد، حدثنا بالقرآن. فقال: أنت وأصحابك تقرؤون القرآن، أكنت محدثي عن الصلاة وحدودها وما فيها من القرآن؟ أكنت محدثي عن الزكاة بالذهب والإبل والبقر وأصناف المال من القرآن؟ لكن غبنا وشهدت أن لقد فرض لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا. وعندئذ قال الرجل: أحياك الله كما أحييتني. وقال رجل آخر من قبل بن عبد الله بن الشخير، قال له: لا تحدثنا إلا بالقرآن. فقال: والله ما نريد في القرآن بدلا، ولكن نريد من هو أعلم به منا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويخرج من هذا أن حجية السنة قائمة بقيام حجية القرآن، ولا سبيل إلى جحودها أو إلى إنكارها بدعوى أن ما ورد في بعض الأحاديث لا يستطيع المرء أن يستقبله بعقله المجرد. هناك أشياء ربما يكون العقل عقبة في قبولها، أشياء في السنة، ولكن هل الميزان في الحكم على الحديث هو حكم العقل؟ أقول لا. فهناك أشياء لا يستطيع المرء تعقلها. إنما نتكلم مثلا عن حديث الذبابة الوارد الصحيح: إذا سقط الذباب أو وقعت الذبابة في إناء أحدكم فليرمسها ثم ليخرجها، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. قالوا: هذا كلام لا يتفق مع ما عرفناه من أن الذباب ناقل للميكروب. ونقول: نحن متفقون معه حول هذه الحقيقة، ولكن كيف لا تصدقون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، أو كيف تردون هذا الحديث بزعم أنه لا يتفق مع حكم العقل ولا يتفق مع الواقع، مع أنكم تصدقون العلماء وتصدقون الأطباء في أن الوقاية من أي وباء لا تتحقق إلا إذا أخذ المرء مصلا يحمل نفس الميكروب. إذا من الممكن أن تأتي الوقاية من نفس الميكروب، وإذا ما انتشر أي وباء كالكوليرا مثلا أو الطاعون أعاذنا الله وإياكم من كل داء وبلاء ووباء، هذا الداء إذا انتشر أو هذا الوباء إذا انتشر في المجتمع، فلا شك أن الدول المتقدمة تسعى إلى تطعيم أفرادها بمصر ضد هذا الوباء. المصر ده في الحقيقة بيحمل نفس الميكروب، وإن كانت في صورة مختلفة عن صورته الحية، إلا أنه يؤدي نوعا من الوقاية. فالداء هو الداء، ونحن لا نستبعد أن يخلق الله سبحانه وتعالى من الداء أو من عين الداء دواء، وأن يحقق شفاء الإنسان بطريق هذا المصل الذي يحمل نفس الميكروب. ده بالنسبة لحديث الزبادة باختصار، ولا أريد أن أطيل في هذا الأمر. أيضا يتكلمون عن الحديث الوارد في الصحيح، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل ممن كان قبلنا قد استدان دينا، وحينما سأله الدائن من كفيلك؟ قال الله. أو من ضامنك أو ضمينك؟ قال الله. من شهيدك؟ قال الله. وقد تواعد في يوم معين أن يرسل المدين الدين إلى الدائن عن طريق البحر. خرج في يوم أو في هذا اليوم ليجد مركبا فلم يجد، فقال يا ربي لقد قال لي من كفيلك؟ فقلت الله. من ضمينك او من شهيدك؟ قلت الله. فأدي عنه وامسك المال ووضعه في خشب، اتى بخشبه ونقرها ووضع فيها المال مع صحيفه او مع خطاب او رساله ورماها في البحر، وخرج اخر ليستقبل ماله فلم يجد مركبه. المهم وجد خشبه قدامه فخذها ليتخذ بها حطبا لينتفع بها، فشقها فوجد المال فيها. وهنا يقولون ان هذه الحكايه اقرب ان تكون من الخرافات والاساطير التي لا يعقلها الانسان، وأنا أستبعد وقوع مثل هذه الحكاية، فإن الرجل قد اتخذ الله كفيلا واتخذه ضامنا، فكيف لا يؤدي الله عنه أمانته؟ ونحن نجد نظير هذه القصة في القرآن، أي فيما يتعلق بقول الله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضيه فإذا خفتِ عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فمن الذي سير التابوت الذي كان في موسى؟ الله سبحانه. فهذه تعتبر نظيرة هذه القصة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وأقول إذا كان حكم العقل هو الميزان في قبول الحديث او رده. فينبغي ان نقول ايضا لا بد من ان نرد اشياء وردت في القران لان العقل لا يتصورها. العقل المجرد لا يتصور هذه الاشياء لولا ايمان ويقيننا بان القران كلام الله او من عند الله. لا ياتي بالباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم مثلا. نحن نقرا في القران قصه هدهد مع سليمان. هذه قصه لولا وجودها في القران لاعتبرناها في الاساطير او في القصص الخيالي. ايضا قصه النمله التي تحدثت مع ملكه وامرتهم بان يدخلوا مساكنهم لئلا يحطمنه سليمان. هذا كلام النمله. ولو سلمنا جدلا بانها تكلمت فكيف لسليمان ان يسمع او ان يفهم حديثه؟ اي عقل يتصور انسانا يسمع صوت النمله او حديث النمله؟ اي انسان يتصور لولا ان الكلام ده موجود فين؟ الكلام ده موجود في القران. فهل نرده ام نقبله؟ لانه كلام الله. لذلك اقول ان الحكم على الحديث لا يكون من منطلق تصور العقل، وانما الحكم على الحديث له ادواته وله موازينه الخاصه. الحكم على الحديث له موازينه الخاصه. ولذلك اقول بالنسبه لعلم الحديث ينقسم لقسمين اثنين. علم الحديث ينقسم لقسمين اثنين. القسم الاول او النوع الاول نقول عليه علم الحديث روايه. الثاني يقول علم الحديث درايه. علم الحديث روايه وتمييز معقد لايه؟ من مفهوم الاضافه. اي علم روايه الحديث مثلا نقول علم الحديث روايه او علم الحديث درايه. مفهوم الروايه ايه؟ مفهوم الروايه ان العلماء اختلفوا في تحديد معنى كل من العلمين. اختلفوا في حد الدرايه والروايه، واختلفوا في موضوع كل منهما وغاية كل منهما. لكن الصحيح على ما أكده شيخنا الشيخ عبد الله الصديق رحمه الله تعالى أن علم الحديث رواية هو علم تعرف به حقيقة الرواية وشروطها والانقطاع والاتصال. وموضوعه هو الراوي والمروي. اما غيره فالتروي والمروي. هذا باختصار علم ايه؟ علم الحديث الروايه. اما علم الحديث الروايه فهو يتعلق بفهم متن الحديث. فهم متن ايه؟ وهذا عمل الشراح. تكلم عن مقاصد الحديث، تكلم عن الفوائد المأخوذة من الحديث، تكلم عن الدلالات إلى غير ذلك. ولذلك أقول إن هذا العلم بنوعين، علم الحديث بنوعين، يعتبر من أوسع العلوم على الإطلاق. ولتقرير الوصول إلى علومه المختلفة قد وضع لنا العلماء علم الفراسة والفهارس. ولمعرفة الحديث متنا وضع لنا كتب الأطراف. كتب الأطراف هي دي. الأطراف بتختلف عن المعادن، معادن السنة ومعادن الحديث. لأن المعجم لا يبقو صدر كل حديث، إنما المعجم من الممكن أن تستخرج أي حديث بوقوف أو بمعرفة كلمة واحدة من الحديث. تبحث عنها في مادتها وتقرأ الحديث وتستخرج الحديث. لكن الأطراف، كتب الأطراف هي الكتب التي تذكر الأحاديث بالترتيب الأبجدي، يعني كل حديث في حق الحديث إيه؟ وتذكر صدر الحديث فقط، زي الأطراف الصحيحة أو الأطراف الصحيحين أو أطراف الكتب الستة للمنزي أو الموسوعة الحديثية اللي عملها محمد سعيد زغلول مؤخرا، أو أما الفهارس السبعة اللي عملوها جماعة غير المسلمين التي تعتبر من قبيل المعاجم وليست من قبيل الأطراف. ده مش مناسب على الإنسان معرفة الحديث أو مصدر الحديث. مصدر إيه؟ ده بالنسبة للأطراف، أرجع للأطراف لمعرفة متن الحديث لفظاً، ووضعت المعاجم الخاصة بالحديث لمعرفة الحديث لغة أو مدلولا. المعاجم هنا غير المعاجم التي نستخرج بها الحديث، معاجم لغوية ومعاجم خاصة زي غريب القراء، احنا بنسميها غريب الحديث، ما هيش معاجم عامة زي مثلا خمس المحيط أو الصحاح للجوهري أو المختصر أو كتاب الصحاح أو لسان العرب أو لسان النساء أو هذه القواميس أو غيرها، دي تعتبر معاجم عامة. لكن قد يكون للنقد الحديث مدلول خاص لا نحكم عليه في المعاجم العامة، فلذلك نسميها غريب الحديث. نسميها إيه؟ غريب الحديث. ممكن تجد اللفظ نفسه مدلول خاص، وهذا الذي يحرك في القرآن. فالقرآن ودي بنسميها أفراد القرآن أو بنسميها النظائر والأشباه. بنسميها النظائر وإيه؟ الأفراد والنظائر والأشباه معناها إيه؟ الاتحاد في معنى الكلمة والاختلاف في المعنى، غير الترابط أو المترادفات. المترادفات في القرآن والترابط في الألفاظ معناها أن يحمل المعنى الواحد أكثر من نفس. أنا أقول حضر فلان، جاء فلان، أتى فلان، أقبل فلان، كل هذه الأفراد بتشترك في قدر. بتشترك في إيه؟ في قدر معين. وهو إيه؟ روح المجيء. ده بتسميه إيه؟ الأفراد دي بتسميها مترادفات. لكن الأفراد إنك تجد نفس متكرر ولكن في كل موضع يؤدي مدلولا خاصا. يؤدي مدلولا ايه؟ خاصا. فالحق هو الامر الثابت الذي ياتي في مقابل الباطل. الا في قوله قال رب احكم بالحق، اي بالنص. الياس ياتي في مقابل الامل. الا في قوله افلم ييأس الذين امنوا ان لم يشاء الله لهدى الناس جميعا، بمعنى افلم يعلم. افلم ييأس بمعنى افلم. ده اسمه غريب الألفاظ دي، مش ممكن نجد هذه المدلولات في المعاجم العامة. فلذلك نشأ ما يسمى أو ما يعرف بغريب القرآن، ونشأ ما يسمى بغريب السنة أو غريب الحديث، زي النهاية الكثير، وزي كتاب الهاوي، وزي الفاء المخشري، وزي المشارق الأنوار على صحاح الأفاق للرياض وغيرها. كثيرة نساء كلها في غريب الحديث. يبقى وضع العلماء عادل لمعرفة الحديث لغة، ووضعوا الجوامع لمعرفة الحديث حكما، ووضعوا العلم في الجرح والتعديل أو التخريج لمعرفة سند الحديث صحة وضعفا، ووضعوا أصول الحديث أو مصطلح الحديث لمعرفة الحديث اصطلاحا. علوم بتخدم ايه؟ بتخدم السنة أو بتخدم الحديث. أما بقى تعريف السنة، أي لفظية عن الحديث أم السنة؟ السنة لكن بعض العلماء تجاوز هذا الحد وهو يشمل ضربه ايه؟ حكايه الافعال، يشمل ايه؟ حكايات افعاله صلى الله عليه وسلم. لكن في الغالب السنه بتحكي الاقوال والافعال تقريرات والصفه وما كان عليه صلى الله عليه وسلم من صفات خلقية، خلافا لما زعمه ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى، لأن برضك السنة بتشمل الأقوال والأفعال والتقرير والصفة الخلقية والخلقية. الصفة الخلقية لا تعتبر من السنن إلا فيما يتعلق بالسند الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم من كافات حياته المفروض. هذا امر يدخل في الايه؟ كافاتها الخلقيه. لكن غير كده بالنسبه للشك، بالنسبه للسمت العام، دي مساله لا تدخل في الايه؟ في مفهوم الصلاه. يبقى السنه اذا بتشمل الاقوال، اقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وافعاله، وتقريراته، واحواله العامه والخاصه. بعض العلماء تجاوز وقال قبل البعثة وبعد البعثة، لا، لا يقال انها سنة الا فيما بعد البعثة، انما قبل البعثة لا يطلق عليه ايه؟ لا يطلق عليه سنة الا ليكن له ضابط من الشرع يوحى به اليه صلى الله عليه وسلم. ده بالنسبة لايه؟ بالنسبة للسنة. اما الحديث فان الغالب يتعلق باقواله صلى الله عليه وسلم. طيب تعريف السنه، احنا عرفنا السنه لدى المحدثين، لكن السنه ليها اكثر من مدلول. قد اوصلها الشيخ عبد الحي النووي رحمه الله حوالي 22 مدلول كلمه السنه لوحدها. يعني لان السنه نفسها قد تطلق ويراد بها العاده المتوارثه. قد تطلق ويراد بها العاده المتوارثه، ماذا يقول فلان من سنته كذا، اي من عادته، زي ما احنا بنقول ايه؟ كان من سنه الجاهليه النياحه على الميت، اي من خصالهم ومن عاداتهم المتوارثه، يبقى من سنتهم او لسنتهم يعني من عاداتهم. والسنه لغه هي الطريق، السنه لغه هي ايه؟ الطريق الذي يلتزم بها الانسان. لكن السنه اللي يعنينا من هذه التعريفات المختلفه نعيد، السنه لدى الفقهاء والسنه لدى المحدثين، السنه لدى الفقهاء والاصوليين والسنه لدى المحدثين. ما مفهوم السنه لدى الفقهاء والاصوليين؟ مفهوم السنة لدى الفقهاء والأصوليين هي كل أمر دون الواجب أو الفرض حكما ومرتبة، وهذا أمر سنة، ونعني بذلك أنه دون الفرض في الحكم أو المرتبة، لأن الفرض أعلى من السنة، والواجب كذلك أعلى من الإيه؟ من السنة. فالسنة عند الفقهاء ما كان دون الفرض أو الواجب حكما ومرتبة، لكن عند المحدثين السنة لديهم هي أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله وتقريراته، ولا تشمل المندوب فقط، وإنما قد يدخل فيها الواجب والفرض. قد يدخل فيها الواجب والإيه؟ والفرض. إذا من الخطأ أن نعتبر السنة بهذا المفهوم عند المحدثين خاصة بما ندبنا إليه رسول الله. لا، بعض الناس يقول لك إيه؟ كل قول قاله فهو سنة. نعم، هو سنة من حيث إنه قائله، ولكن من حيث المرتبة قد يكون واجبا، من حيث الحكم قد يكون واجبا، قد يكون الأمر للوجوب، ولذلك اختلف العلماء مثلا في بعض الأوامر ومنها أعفاء اللحية اختلفوا فيها. هل هو للوجوه او للنفس؟ اشياء كثيره. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابو داود من حديث الارقام بسرير: ايحسب احدكم متكئا على اريكته ان الله لم يحكم شيئا الا ما في هذا القران؟ الا واني والله قد امرت ووعظت ونهيت عن اشياء انها كمثل القران او اكثر. ايحسب احدكم متكئا، ايحسب او ايحسب اثنين واحد لغتان، ايحسب احدكم متكئا على اريكته ان الله لم يحرم شيئا الا ما في هذا القران؟ الا واني والله قد امرت ووعظت ونهيت عن اشياء انها كمثل القران او اكثر. هذه حقيقه ما ينبغي ان يجهلها طالب علم او طالب حق. فدلاله السنه لا تتاخر ولا تتخلف عن دلاله القران دلاله، لان الحديث الغالب لا يطلق الا على ما ثبت او قدر من اقواله صلى الله عليه وسلم. لكن بعض العلماء تجاوز هذا الحد، وهو حديث يشمل مره ايه؟ حكايه الافعال، يشمل ايه؟ حكايات افعاله صلى الله عليه وسلم. لكن في الغالب السنه بتحكي الاقوال والافعال تقريرات والصفه وما كان عليه صلى الله عليه وسلم من صفات خلقيه، خلافا لما زعمه ذكره ابن تيميه في مجموع الفتاوى، لان برضك السنه بتشمل الاقوال والافعال والتقرير والصفه الخلقيه والخلقيه. الصفه الخلقيه لا تعتبر من السنن الا فيما يتعلق بالسمت الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم من كافات لحيته مثلا. هذا امر يدخل في الايه؟ كافات الخلقيه. لكن غير كده بالنسبه للشكل، بالنسبه للسمت العام، دي مساله لا تدخل في الايه؟ في مفهوم السنه. يبقى السنه اذا بتشمل الاقوال، اقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وافعاله وتقريراته واحواله العامه والخاصه. بعض العلماء تجاوز وقال قبل البعثه وبعد البعثه. لا، لا يقال انها سنه الا فيما بعد البعثه، انما قبل البعثه لا يطلق عليه ايه؟ لا يطلق عليه سنه الا ليكن له ضابط من الشرع يوحى به اليه صلى الله عليه وسلم. ده بالنسبه للايه؟ بالنسبه للسنه. اما الحديث ففي الغالب ليتعلق باقواله صلى الله عليه وسلم. طيب تعريف السنه، احنا عرفنا السنه لدى المحدثين، لكن السنه ليها اكثر من مبلوغ. قد اوصلها الشيخ عبد الحليم النووي رحمه الله حوالي 22 مبلوغ كلمه سنه لوحدها، يعني لان السنه نفسها قد تطلق ويراد بها العاده المتوارثه. قد تطلق ويراد بها العاده المتوارثه، مثلا يقول فلان من سنته كذا، اي من عادته. اذا نحن نقول ايه؟ كان من سنه الجاهليه النياحه على الميت، اي من خصالهم ومن عاداتهم المتوارثه، يبقى من سنتهم او من سننهم يعني من عاداتهم. والسنه لغه هي الطريق، السنه لغه هي ايه؟ الطريق الذي يلتزم بها الانسان. لكن السنه اللي يعنينا من هذه التعريفات المختلفه نعيد: السنه لدى الفقهاء والسنه لدى المحدثين، السنه لدى الفقهاء والاصوليين والسنه لدى المحدثين. ما مفهوم السنه لدى الفقهاء والاصوليين؟ مفهوم السنة لدى الفقهاء والأصوليين هي كل أمر دون الواجب أو الفرض حكما ومرتبة. وهذا الامر سنه. وقد ونعني بذلك انه دون الفرض في الحكم او المرتب، لان الفرض اعلى من السنه، والواجب كذلك اعلى من الايه؟ من السنه. السنه عند الفقهاء ما كان دون الفرض او الواجب حكما ومرتبه، لكن عند المحدثين السنه لديهم هي اقواله صلى الله عليه وسلم وافعاله واحواله وتقريراته، ولا تشمل المندوب فقط، وانما قد يدخل فيها الواجب والفرض. قد يدخل فيها الواجب والايه؟ والفرض. اذا من الخطا ان نعتبر السنه بهذا المفهوم عند المحدثين خاصه بما ندبنا اليه رسول الله. لا، بعض الناس يقول لك كل قول قاله فهو سنه. نعم هو سنه من حيث انه قائله، ولكن من حيث المرتبه قد يكون واجبا، من حيث الحكم قد يكون واجبا، قد يكون الامر للوجوب، ولذلك اختلف العلماء مثلا في بعض الاوامر ومنها اعفاء الاثم اختلفوا فيه هل هو للوجوب او للنفس. اشياء كثيره، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابو داود من حديث الارباب بن سالم: ايحسب احدكم متكئا على ابي كبير ان الله لم يحرم شيئا الا ما في هذا القران؟ الا واني والله قد امرت ووعظت ونهيت عن اشياء انها كمثل القران او اكثر. ايحسب احدكم متكئا، ايحسب او ايحسب تسليم واحد لغتان، أيحسب أحدكم متكئا على أريكته أن الله لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن؟ ألا وإني والله قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء إنها كمثل القرآن أو أكثر. هذه حقيقة ما ينبغي أن يجهلها طالب علم أو طالب حق. فدلالة السنة لا تتأخر ولا تتخلف عن دلالة القرآن، وذلك لأن السنة دائما مربوطة بالقرآن، مرتبطة بالقرآن، من حيث إنها قد تكون، أي السنة قد تكون مفسرة لمجمل القرآن، قد تكون مخصصة لعمومات القرآن، قد تكون مقيدة لما أصدق في القرآن، قد تكون مبينة لمرادات الحق في القرآن. مشكلة كبيرة. لذلك نقرأ قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك، نزل من التنزيل. ولذلك قال في جامع المعيار: ان للقران نزولا وتنزيلا، اما النزول فقد تم بموته صلى الله عليه وسلم، واما التنزيل على الوقائع والقضايا فلم يذهب الى اخر الظهر. اذا معنى قوله لتبين للناس ما نزل اليهم من التنزيل، المقصود بمواقع النزول، المقصود ايه؟ بما نزل اليهم، المقصود بها ايه؟ اي ما كان له سبب النزول. كل ما كان له سبب ايه؟ وهذا يؤكد ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر القران كله، وانما بين للناس ما نزل اليهم، اي فيما يتعلق بالنوازل او القضايا التي كانت تطرا في مجتمعه الاول، مجتمع الاسلامي الاول في زمن الصحابه. لكن بعد كده ترك النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاد لعلماء الامه حتى لا يجد القران على تلك المفاهيم. ولكي يكون القرآن معطاء دائما في كل عصر وفي كل وقت بما يتناسب مع آلة الوقت، وهذا من يوم الإعجاز بالقرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. إذا النبي صلى الله عليه وسلم مكلف ببيان ما نزل إلينا، لم يقل ما أنزل إليهم بل قال ما نزل إليهم، من التنزيل وليس من الإنزال أو النزول. فهي يبقى لا ينبغي للمرء ان يرد حجية السنة، وخصوصا اذا ثبت صحة الحديث. اذا ثبت صحة الحديث فلا مجال في التكلم قد يكون فهم الله قاصرا الحديث، وقد يبدو للانسان وجود تعارض بين الحديث وبين القران. المساله دي تحتاج ان تفهم فهم. مثلا زي الذين يتصورون وجود التعارض في القران، وده مدخل من المداخل التي يدخل منها او من خلالها المستشرقون او الذين يحاولون التشكيك في مصداقية بلاغه صلى الله عليه وسلم عن الله القرآن. لكن القرآن التعارض يعني مثلا ان قوله تعالى انك لا تهدي من احببت سورة القصص، وفي اخر السورة وانك لا تهدي الى صراط مستقيم لك تعارض يجعل الهلال في موضع ويثبتها له في ايه؟ في موضع. ولو امنوا بفهم المسلم الواعي ان للهدايه اكثر من مدلول، الهدايه قد تكون بمعنى الدلاله او الارشاد، وقد تكون بمعنى الحمل على مقتضى الامر. الحمل على مقتضى الامر هذا لا يملكه الا الله، وهو المنفي هنا انك لا تهدي من احببت، اي لا تحمل من احببت على مقتضى الامر الذي خوطب به. لكن الهدايه بمعنى الدلاله احق، وليست من وظائف الانبياء فقط بل من وظائف الدعاه الناصحين في الامه. الهدايه، ولذلك الغالب هذا ما التفت اليه عند استقراء مواضع ذكر الهداية في القرآن، وذلك أن الهداية التي تكون بمعنى الحمل على مقتضى الأمر وإسلام غير الله، وكذلك الهداية في الغالب بتتعدى بدون حق، بدون حق إلى، لكن الهداية بمعنى الدلالة أو الإرشاد بتتعدى بحق إلى. فهذا إحنا لما بنطلب الهداية من الله الفتحة ما بنقولش اهدنا إلى الصراط المستقيم، تتعدى من غير حق. بنقول ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم، يبقى هذا بمفهوم الحمل على مقتضى الصراط. من الذي يملك ان يحملنا على الصراط؟ الله، لان القلوب بيده. اهدنا الصراط المستقيم، بل يقول سبحانه وتعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ولم يكن الى سبل، ويقول إنا هديناه السبيل ولم يقل إلى السبيل في آية كثيرة. لكن الآية التي أثبت فيها هداية الرسول قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لم يقل وإنك لتهدي صراطا مستقيما، وإنما قال وإنك لتهدي إلى. فتعدي الهداية بحرف إلى يفيد أن مفهومها أو مدلولها الدلالة، مفهومها ايه؟ الدلاله، وهي من وظائف الرسل. وظائف ايه؟ يبقى مش تعارض بين الاثنين. يجي واحد يقول مثلا القران بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام: لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبل لعلهم يهتدون. لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبل، او في سوره ياسين مثلا: لتنذر قوما ما انذر اباؤهم. فبينفي النذار عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانش فيه نذير. والآية الثانية: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، واللي ما يفهمش الفرق بين الموضوعين زي كاتب من الكتاب رأيته في مقال منذ سنوات، كتب على إحدى صفحات جرائد السيارة بأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ليست عامة بل كانت خاصة بقومه، خاصة بالعرب، وقد استعمل بظاهر قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. قالوا: بما أن القرآن نزل باللسان العربي يبقى هذا دليل على أنه رسالة خاصة. خاصة بمين؟ خاصة بالعرب. وأنا فهم القصص. وحينما أدركت أن هذا الإنسان الجواب طبعا استغفر الله به دلائل أخرى، وكما قال ابن عباس: إن الله سبحانه قال في حق الأنبياء: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. وقال في حق رسوله: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. إذا المشكلة محلولة. يعني تعتبر الآية من قبيل العام المخصوص. لكن حتى لو ما اعتبرناش إن في مخصص. معين الآية موجودة في سورة سبع: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. أول الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون إيه؟ للعالمين نذيرا. قل يا أيها الرسول، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. في سورة الأعراف. يبقى ده دليل إيه؟ دليل عموم رسالته صلى الله عليه وسلم. طب لكن برضك إحنا عايزين نفهم الآية: وما أرسلنا من رسول. وإحنا بنقول إن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. النكرة في سياق النفي يفيد الإيه؟ فكلمة رسول وردت نكرة في سياق نفي. يبقى ربك بتشمل رسول الله. يبقى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. والواقع يؤكد هذا، وقد جاء رسول الله بالقرآن الذي هو بلسان قومه. اللي هو بلسان إيه؟ قوم. يبقى إذا المفهوم كيف نفهم، أو كيف نفهم بين الأيدين، أو كيف نفهم عموم الرسالة؟ أقول لابد أن نفرق بين مدلول القوم ومدلول الأمة. لم يقل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان أمته. بل قال بلسان إيه؟ فكر منهم إيه؟ ومن هم القوم بالنسبة لرسالة رسول الله؟ ومن هم الأمة؟ القوم بالنسبة له صلى الله عليه وسلم هم الذين بعث فيهم من العرب أو قريش، وهم قريش. فقومه هم الذين بعث فيهم. أما أمته فكل من خوطب بفروع شريعته وأصولها من لدن بعثته إلى أن تقوم الساعة. على هذا الأساس لما يجي في الآية تقول: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير، يبقى القوم اللي أنت بعثت فيهم. أما قوم: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، فقد يسبق النذير. يسبق الإيه؟ النذير. ولا يكون في وقت خروجه صلى الله عليه وسلم. ولا يكون في وقت ايه؟ يبقى هنا مفيش تعارض. يبقى هنا مفيش ايه؟ يبقى اذا لابد للقران من فهم. ولابد برضه من السنه من فهم. عشان كده احنا بنقول القران محتاج للسنه، والسنه محتاجه للفهم. القران محتاج للسنه بدليل قوله: وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل. طب والسنه محتاجه للفقه بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وانما انا قاسم والله يرضي. انما انا قاسم والله يرضي. وهذا ما اكده علي كما رضاه به حينما سئل: هل خصكم رسول الله بشيء الا ما في القران؟ قال: ما خصنا الا بما في القران. وفي هذه الصحيفه اشار الى صحيفه كان فيها بعض أبواب السنة. أو إلا فهم أوتيه رجل مسلم. يبقى الفهم هيكون في إيه؟ الكتاب والسنة أو الفهم؟ الفهم أي فيهما. الفهم في إيه؟ فيهم. وده اللي إحنا بنسميه علم الإيه؟ علم الحديث دراية. فلا يغنيك وقوفك على الدليل أو على الحديث عن معرفة وجه الدلالة فيه. كده ولا ايه؟ لا يغني ان انت يبقى معاك الحديث او معاك دليل من غير ما تعرف وجه الدلالة فيه. وهذا عمل الشراح جزاهم الله عنا وعن رسوله خير الجزاء. عمل الشراح بيبينه اوجه الدلالات في الايه؟ في السنة او في الحديث. ده بالنسبه لمكانة او تعريف الشرك. ننتقل بعد ذلك نختصر ننتقل بعد ذلك الى معرفه مكانه السنه من القران او مكانه السنه في القران ومكانه السنه من القران. عندنا موضوعين، مكانه السنه في القران ومكانه السنه من القران. هذه امور او تقسيمات جميله. مكانه السنه من القران تتمثل في كل آيات، في كل آيات القرآن التي يعزز الله فيها العمل بسنة رسول الله والأخذ بها في معرض الحجاج. ها؟ كل آية تدعونا إلى العمل بالسنة بتمثل مكانة السنة في القرآن. بتمثل مكانة السنة في إيه؟ كما تقول الحق سبحانه وإن تطيعوه تهتدوا. ها؟ فليحذر الذين يخالفون عن امره ان يصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الايه انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراد الله. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله. هذه الآية كلها بتمثل مكانة السنة في القرآن. مكانة السنة في القرآن. ومن ذلك قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه إيه؟ مع إن الآية بالنظر إلى خصوص سببها أو بالنظر إلى ما يقتضيه السياق فيها خاصة بالفيض ما أفاء الله به على رسوله. خاصة بما إيه؟ بما أفاء الله به على رسوله، أي ما آتاكم من الفيض فخذوه وما نهاكم عنه فلا إيه؟ لا خاصة، ولكن الآية لها مفهوم عام أخذ به أو استدل به سيدنا عبد الله بن مسعود، فلا بأس أن نستدل بها على وجوب العمل بسنته. كما استدل بها سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما كما جاء في الصحيحين حينما لعن الواشمات والمستوشمات والمتناصصات والمتفنجات للحسن والواصلات، فبلغ ذلك امرأة من الأنصار فأرسلت تعتب عليه وقالت: بلغني أنك قلت كيف وكيف. فقالت: وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله وهو في كتاب الله. هل لا أنعم ولا أنعم رسول الله في إيه؟ فزاد عجب المرأة وقالت: أين هو الكتاب؟ والله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت شيئا مما ذكرت. فقال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. إن كنت قرأتيه، إن كنت قرأت القرآن فقد إيه؟ قالت: وأين هو؟ قال: ألم تقرأي قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هل تقرير كان خاص ام ان الفقه في القران هو الذي حمل ابن مسعود على ان يستدل بهذه الايه في هذا الموضع؟ انه فقه. يبقى وما اتاكم الرسول فخذوه، مع ان السياق في الايه يقتضي انها خاصه بالفيض اي ما افاء الله به على رسوله، لكن ابن مسعود رضي الله عنه استدل بها على وجوب الاخذ بسنته صلى الله عليه وسلم. امر ونهي، امر وانتهاء. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه ايه؟ ما نهاكم عنه. ثم مكانة السنة من القرآن معناها عمل السنة بالنسبة للقرآن. مكانة السنة من القرآن معناها ايه؟ عمل السنة من الايه؟ عمل السنة من القرآن زي ما قلت أو كما أسلفت قريبا، ممكن أن تكون السنة متممة لحكم في القرآن. متممة. يعني حكم يأتي في القرآن نقص والسنة تتممه، زي حكم مثلا الزاني غير مصر. الزانية هو الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلد، فجاء الجلد في القرآن والتغريب في السنة. حيث قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: الذكر بالذكر جلد مئة وتغريب عام. الذكر بالذكر جلد مئة وتغريب إيه؟ فهل نجد التغريب في القرآن أم في السنة؟ السنة. تغريب في السنة. يبقى هنا بيقول إن السنة من الممكن أن تأتي متممة لحكم في القرآن، ومن الممكن أن تأتي مفسرة لمجمل تأتي مفسرة لمجمل في القرآن. وما أكثر هذا في بيانه صلى الله عليه وسلم. ومن الممكن أن تأتي مفصحة عن مبهم أو مستغلق في القرآن، يعني بمعنى تأتي مفصحة عن مرادات الله في القرآن. وقد وقع ذلك كما في الصحيح حينما نزل قوله تعالى في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلقوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا نغلب؟ وفي روايات: أينا نغلب نفسه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم هنا هو الشرك. واقرأوا قول الله على لسان لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم. فلولا أنه صلى الله عليه وسلم بين مراد الله من هذه الكلمة لاستعظم هذا الأمر عليه. مشكلة ولا إيه؟ بل لقد استعظم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا نغلب؟ مسألة صعبة. فقال: الظلم هو الشرك. الظلم هو إيه؟ الشرك. اسمه إيه؟ هنا بقى الإفصاح المولد. وقد تكون السنة مخصصة للعموم. إيه معنى التخصيص؟ التخصيص اللي هو غير التخصيص في الاصطلاح الفقهي. التخصيص باللغة من بيقولوا إيه؟ خص فلانا خصه تخصيصا. خصه بمعنى ميزه أو أفرده بشيء. فالتخصيص باللغة معناه التمييز. لكن التخصيص في الفقه أو في الاصطلاح معناه استثناء في أفراد الحكم. معناه استثناء في أفراد الإيه؟ في أفراد الحكم. أي أفراد الحكم؟ يعني مثلا الحق سبحانه وتعالى يقول: حرمت عليكم الميتة والدم مطلقا. ويأتي الحديث فيخصص هذا العموم ويقول: أحلت لنا ميتتان ودمان. فاستثنى من هذا العموم. فالاستثناء من عموم الحكم بنسميه بحسب المصطلح تخصيص. بنسميه بحسب المصطلح ايه؟ يبقى التخصيص هو الاستثناء في أفراد الايه؟ يعني الميتة والدم حرام فقط إلا في إيه؟ في مقبرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى ولا الميتتان السمك والجرد والدمان الكبير والطحال. يبقى ده اسمه تخصيص. طيب، وقد تكون السنة مقيدة لما أخبر. تقييد المطلق ده خاص بالصورة. خاصة بإيه؟ سورة إيه؟ سورة الحكم نفسه. سورة إيه؟ الحكم نفسه. تقييد سورة الحكم زي ما قلنا سابقا. مثلا قال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بين وجهي كفر ولا صورة. فالصورة هنا مطلقة ولا مقيدة؟ مطلقة. وجاء في رواية الحديث وهو موجود في الصحاح، في الصحاح مقيدة. حيث قال في صلى الله عليه وسلم: ان الملائكه لا تدخل بين وجهي كفر ولا صوره دمائهم ولا صوره ايه؟ فالفقهاء عملهم ايه؟ يقول لك: اذا ورد دليلا او حديثا كان الحكم في احدهما مطلقا. وفي الباب مقيد ينبغي حمل المطلق على المقيد. ينبغي حمل المطلق على ايه؟ المقيد. يبقى نحمل الصوره في الروايه المطلقه على التمثال في الرواية المقيدة. في الرواية الايه؟ انا معنى قولها التقييد المطلق. تقييد الايه؟ يبقى التقييم في صورة الحكم والتخصيص في استثناء في أفراد الحكم. الفرق بين التقييم والإيه والتخصيص؟ التخصيص استثناء في أفراد الحكم، في أفراد الإيه؟ الحكم. أما التقييم فهو لصورة الإيه؟ لصورة الحكم. وقد تكون السنة ناسخة للقرآن، وهذه مسألة تعتبر موضعها خلاف، لكن الشيء متفق عليه، نعم، مما أنه مفسر لمجمل القرآن، إما أن تكون مقيدة لمطلق، إما أن تكون مخصصة لعام، إما أن تكون مفصحة عن مبهم أو عن مراد الله به في القرآن. هذه مكانة السنة من القرآن، يعني عمل السنة بالنسبة إليه، بالنسبة للقرآن، إذن لا غنى عن السنة مطلقا. ولذلك حتى سيدنا عمر بن الخطاب فيما أخرجه الإمام أبو محمد الدارمي في سننه يقول: سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فعلوم السنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. هذا كلام سيدنا عمر. سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فعلوم السنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. وإذا السنة القرآن محتاج إليه، محتاج السنة، والسنة محتاجة لإيه؟ للفقه. والفقه هو حرف المرء من قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل قوله: أن يرد الله به خير يفقهه في الدين، وإنما قاتل الله يعطي، الله يعطي أي بكتابه، وأنا قاسم في سنته، فمن جمع بين الأمرين فقد جمع الخير كله. ومن نور إلا بالحقيق يهانيه إذا ما دج الليل البهيم، وأعظم وأعلى البرايا من السنن اعتزى، وأعلى البرايا من البدع انتمت، ومن ترك القرآن ضلل سعيه، وهل يترك القرآن ما كان مسلما؟ إذا لابد من الجمع بين الكتاب والإيه؟ والسنة، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه القرآن في الحديث ابن مسعود: إنما هما اثنتان الكلام والهدي، فأحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أرجو أن تنتبه إلى القرص على أن تكون المقدمة الثانية لدرس الموت إن شاء الله حول مكانة الصحيح، الإمام الطاهر، ونتناول أيضا تعريفا مختصرا بالإمام البخاري رضي الله عنه، ونذكر سندنا بعد ذلك إلى الصحيح لننال بركة هذه السلسلة. صوت سند شيء مهم، وقد قال عبد الله بن مبارك: الأسانيد أنساب الموضوع، الأسانيد أنساب الكتب. ونحن حينما نذكر الحديث بسنده فإنما نتعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى من خلال ذكرهم، فبذكرهم تتنزل البركة، بذكرهم، لأنهم في الحقيقة حملت أمانته في المبارك، وحملت بلابه، بل وحملت أنفاسه عليه الصلاة والسلام، فالحديث هو أنفاس رسول الله ما خرج إلا بعرض هذه الأنفاس المحمدية، كما قال أبو إسحاق إبراهيم التونسي الرياحي من المحدثين، قال: أهل الحديث طويلة أعمارهم ووجوههم بدعاء النبي من الله. يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، سمع مقالك فرعاها وأداك فسكنها. أهل الحديث طويلة أعمارهم ووجوههم بدعاء النبي من الله، أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا، أي إن لم يصحبوا نفسا فقد صاحبوا أنفاسا عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا ولكم القصر العظيم من بركة هذا الحديث النبوي الشريف. اللهم اجعلنا قدام سنته المحمديه النبويه المباركه الشريفه، واجعلنا عاملين بها، متمسكين بادابها، اخذين باخلاقها، وضمحنا باسرارها، وجللنا بانوارها، ودبرنا باثارها واحوالها وبركاتها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد رحمة الله المهداة للعالمين، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بشرعته وسار على مدرجته المحمدية إلى يوم الدين، أما بعد، فقد رأيت إتماما